أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. قال رب خرج على قومه

فأشارت إليه الرقيب